ونحو ذلك. شوف هذا أيضا ثاني, هذا أيضا كذلك فرع أو نفس الفكرة. تقول إنه من كثرة في واحدة أخت فاضلة لها اقترحت عليها بحكم إنها ما شاء الله دكتوراه في الفقه المقارن إنها تفتح رقم على الواتساب وتقدم في فتاوى للنساء خاص بالنساء فقط, النساء يستحين يسأل الرجال في قضايا خاصة. ففتحت فجاء انهارت عليها الأسئلة وأجابت, فلما تكون عندها كم كبير وهائل جمعتها نظمتها ترتبتها وبدأت توثق بعض المعلومات وأخرجتها في هذا الكتاب الماتع المسمى مع النساء فتاوى شرعية معاصرة لأختنا فاضلة الدكتورة سهى سليم مكداش, ثم عرضته على مفتي الجمهورية اللبنانية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أمين الكردي وفقه الله, وجمعت قرابة 2000 مسألة تقريبا سئلت لها. نعم, ولا شك أن في بعضها ما يحتاج إلى مراجعة ومناقشة فيها. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية, هذا كتاب